في شيخ الشافعي اللي في شيخ الشافعي اللي بيقول حدثني الثقة وابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي يقول حدثني الثقة وعن المحدثين ضعيف. عم بقرا بترجمة الإمام احمد في تاريخ من تاريخ الاسلام للذهبي. نقل عن عبد الله بن احمد قال اذا ذكر الشافعي حدثني الثقة فهو عن ابي. فكيف يعني الان؟ الله اعلم كيف عن ابوه. الشافعي يروي عن عبد الله بن احمد ركب. الشافعي يروي عن عبد الله بن عن احمد. الشافعي يروي عن عبد عن ابو عبد الله بن احمد يعني عن امام احمد. لا شو معنى العباره اللي عم سال عنها؟ إذا قال حدثني الشيخ الثقة من هو المعني في العبارة هاي؟ في العبارة اللي ذكرها عبد الله بن عبد أحمد اللي بتذكر اللي ذكرها شو بدي فيها؟ هل قلتها هلا؟ آه. من هو المعني؟ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الدسلم. إذا قال الشافعي حدثني الثقة من هو الثقة؟ إبراهيم. نعم. طيب شو سؤالها؟ سؤال ما ورد بدون يوسفه هون الطريق. لا شيخي بس بيعيدوا رفع الرصيف. كيف رفعه؟ لأنه شيخي مع التزفيت الرصيف بتصير يعني ارتفاعه قليل فبيخلعوا القديم بيحطوا جديد بلوك جديد بوسع على الرصيف. ايوه سؤالي عن قول عبد الله بن عمام احمد كل شيء في كتاب الشافعي اخبرنا الثقة فهو عن ابي. عن ابي؟ اه شلون عن ابي؟ يعني عن ابو احمد محمد. لا لا ما سبق الله يهديه. لا حول ولا قوة الا بالله. كتاب ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي. طيب رجعت لتاريخ الإسلام للذهبي. إيه لا ما رجعت. هذا غير معروف عند علماء الحديث أولا والظاهر أنه في سفر. الإمام أحمد تلميذ الشافعي والشافعي شيخه فشلون هون تنعكس القضية هيك؟ جزاك الله خير يا شيخي. يا الله رحمكم الله. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نازل ما تكون من باب رواية الأصاغر عن الأكابر لما تثبت النص بعدين تسأل السؤال.